شيخنا الكريم، هذا نبدأ بهذا السؤال من أختنا نورة من خلال حساب إذاعة القرآن الكريم على منصة إكس، تقول: ما هو توجيه فضيلتكم لكل مهموم طال همه وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. على الإنسان أن يدرك أن هذه الدنيا هي دار شقاء ودار بؤس، والإنسان معرض فيها لكثير من المنغصات، ولكن عليه أن يسأل الله أن يفرج همه وأن يزيل حزنه ويكثر من ذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإكثار من ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن، هذه أمور لها أثرها الكبير في تخفيف ما يحس الإنسان به. ثم عليه ألا ينظر إلى الجانب السلبي من حياته أو ما يعبر عنه بالجانب المظلم، وإنما عليه أن ينظر إلى الجانب المشرق، ينظر إلى الأمور الإيجابية ويغض النظر عن الأمور السلبية، ثم يحرص ما استطاع على أنه يقلل من منزلة هذه الأمور التي تقلقه ويعتبرها أمورا عابرة، وأيضا يتعظ بما يمر به غيره. فعليه أن ينظر إلى من دونه، إلى من يعانون الأمراض وقلة ذات اليد واختلال الأمن، ويقارن بينهم وبين نفسه، فسينظر سيجد جوانب إيجابية كثيرة يتمتع بها وهي قد حرمها غيره، ويسأل الله الثبات وأن يزيل عنه ما يحس به من ضيق. فالإكثار من سؤال الله له أثر كبير في ذهاب ذلك. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. نبدأ بأول اتصالات هذه الحلقة، أم تميم من أبها، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أختي. أنا عندي سؤالين. أنا رمضان اللي فات، مو رمضان هذا اللي قبله، كان علي قضاء وكنت تعبانة، وبعد رمضان على طول حملت وما قدرت أقضي أبدا إلا 3 أيام، 5 أيام ما قدرت أقضيها لأني كنت تعبانة، ولدت آخر يوم في شهر 8، هل علي شيء في الأيام اللي ما قضيتها؟ طيب تسمعني إجابة معالي الشيخ. هذا أول سؤال. طيب أبشري بس أختي تسمعني الإجابة ثم تطرحين سؤالك الثاني، تفضل معالي الشيخ. بالنسبة لهذه الأخت، يفهم من كلامها أنها لم تقدر على القضاء وتسوف، فإن كانت قدرت عليه ولو لأيام ثم سوفت وعرض لها عارض المرض من جانب وعارض الحمل بعد ذلك من جانب آخر، فإن عليها القضاء والإطعام ما دام استطاعت ولم تصم ولو كان ذلك لأيام محدودة. أما إذا كانت في الأيام كلها من رمضان ما قبل الفائت لم تستطع أن تقضي واستمر بها التعب ثم تبع ذلك الحمل، فعندئذ إذا كانت لم تجد فرصة لتقضي فلا تنسب إلى التسويف، وعندئذ ليس عليها إلا القضاء فقط. وأما إن كانت كما أشرنا قد سوفت وتساهلت فعليها القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينة إذا كانت قادرة على الإطعام. سؤالك الثاني أم تميم. السؤال الثاني كمان عندي، رمضان اللي فات كنت كمان أفطرته كامل لأني كنت مسافر، فهل الحين أنا أقضيه هل لازم أدفع الأيام كلها سوا ولا عادي يعني أفصلها؟ القضاء الأولى فيه التتابع، هذا هو الأولى حتى الإنسان يخرج من عهدة الواجب، لكن ليس ذلك بأمر واجب، لا يجب عليه أن يصوم القضاء متتابعا. نعم إن صام القضاء متتابعا فهو أفضل، وإذا كان يشق عليه والغالب ذلك فإنه يصوم القضاء متقطعا، سواء تقطعت الأيام يصوم يوما ويفطر يوما أو يومين أو أكثر، أو كان يصوم جملة من الأيام ثم يفطر جملة من الأيام، فالأمر فيه ساعة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذا سؤال عبر منصة إكس لأحد المستمعين الكرام، يقول في سؤاله: أحسن الله إليكم، نويت على كم حلف بكفارة واحدة، وحينما أردت أن أدفع بعضهم تذكرت بعضهم ما دفعت، فما هو الحكم أحسن الله إليكم؟ يقول نويت، إيه نويت على كم حلف بكفارة واحدة؟ هو كلمة نويت ربما أنه يقصد أنه لم يتكلم ولكن نوى أن يحلف، فإن كان هذا صحيح، هذا هو المقصود من كلامه، فليس عليه شيء، لا بد في اليمين من النطق. أما إذا كان قصده أنها أيمان متعددة ولكنها على شيء واحد ثم خالف تلك الأيمان، فإنه يكتفى بكفارة واحدة وتتداخل الكفارات لاتحاد المحلوف عليه. نعم أحسن عليكم معالي شيخنا الكريم. محمد من جدة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ، يختلف كثير من الناس في موضوع أداء الصلوات يا شيخ في أثناء السفر في المساجد التي على الطرق، ما بين داخل يصلي المغرب وبين آخر يصلي العشاء، فربما يكون حتى أنه في قضية أنه أناس صلوا المغرب ثم دخلوا يعني مجموعة أخرى واحدة واثنين وقد شرعت الجماعة الأولى في صلاة العشاء، فيعني يختلفون في مسألة هل يعني ينفصل بعد الركعة الثانية وهو يعلم أنهم يصلون المغرب، وكذلك إقامة جماعتين في مسجد الطرق اللي على الخط على اختلاف النية ما بين مصليا للمغرب والعشاء، ويختلفون في هذا كثيرا، هل من كلمة حول هذا الموضوع معالي الشيخ؟ لعلنا نوجز الحديث عن هذا ونذكر بعض المسائل المتفرعة عنه، لأن يحصل كثيرا ويسأل عنه كثيرا. أولا، لا ينبغي أن يقام أكثر من جماعة في وقت واحد، إذا كانت هناك جماعة مقامة فلا تقام جماعة أخرى. ثانيا، إذا اختلفت صلاة الإمام عن صلاة بعض المأمومين، بمعنى أن الإمام يصلي العشاء وبعض المأمومين يريد أن يصلي المغرب، فإن اختلاف النية على الصحيح من أقوال العلماء لا يؤثر، فيأتم من يريد أن يصلي المغرب بمن يصلي العشاء، وإذا كان من يصلي العشاء متما فإن من يصلي المغرب إذا قام الإمام للرابعة يجلس حتى يجلس الإمام للتشهد الأخير ويسلم معه، وإن شاء نوى المفارقة و تشهد لنفسه وسلم. وأما إن كان الذي يصلي العشاء وهو الإمام قاصر ممن يقصر يعني، والمأموم يصلي المغرب، فإذا قام الإمام فإذا سلم الإمام يقوم المأموم ويأتي بالركعة الباقية، لكن يحصل الإشكال فيما إذا كان الإمام يصلي المغرب، يعني عكس المسألة الماضية، الإمام يصلي المغرب والمأموم قد صلى المغرب ويريد أن يصلي العشاء وهو مسافر، فبعضهم يصلي مع الإمام الركعتين الأوليين من المغرب بالنسبة للإمام ثم يسلم، فهذا غير صحيح ما دام أنه يصلي مع إمام هو في حقيقة الأمر متم، لأن المغرب لا تقصر، وإذا فمن يأتم بمن يصلي المغرب ولو كان مسافرا عليه أن يتم صلاته، بمعنى أن يأتي بأربع ركعات، إذا سلم الإمام من المغرب يقوم هو ويأتي بالرابعة، لأنه قد ائتم بشخص متم على اعتبار أن صلاة المغرب لا تقصر. أحسن الله عليكم معالي الشيخ. عمر من بريدة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. تفضل يا عمر. سؤال بالنسبة للحكم ملاصقة القدمين في صف الصلاة، قال أحدهم أنه من السنة، وأنا حقيقة كنت قلت إني ما أطيق يعني أنه تكون ملاصقة قدمي بقدمه، فقال البعض أنه أنك معارض للسنة وأنك فقط لا يطيق السنة ولن تؤتي الأمة إلا من هؤلاء، من هذا الكلام. طيب السؤال يعني ما حكم ملاصقة القدمين في الصلاة بقدم المصلي اللي بجانبك؟ نعم، وتعريف بالكلام على هؤلاء يعني. أبشر أبشر. تفضل معالي الشيخ. من المعلوم أن المصافة في الصلاة مطلوبة، ولا ينبغي أن تكون هناك فرج بين المأمومين، ولكن لا ينبغي التشدد في هذا الجانب، بمعنى أن كل شخص يلصق قدمه بالآخر إلصاقا ربما ضايق بعضهم بعضا، وإنما يكون على الوقوف المعتاد، لا يتباعدون، لكن أيضا لا يلزم أن يلزق القدم بالقدم. وهناك خطأ يقع فيه البعض من الناس فيجعل الخنصر مساوية لخنصر من على يمينه أو على يساره، وهذا ليس مساواة، لأن الأقدام تختلف، ربما بعضها يكون أكبر من بعض، يكون أطول، فيصبح حتى هناك يعني نوع من التقدم. المحاذاة تكون بالأقرب وبالأكتف، يعني بالأقرب وبالأكتاف، ولا تكون بأطراف الأصابع كما يفعله البعض من الناس. نعم. يكون الخنصر إلزاق الخنصر بالخنصر، هذا ليس بصحيح، ولا ينبغي للإنسان أن يعنف الآخرين وأن ينسب إليهم أمورا ليست موجودة فيهم، بل حتى لو كانت موجودة فيهم عليه أن يرفق بهم وأن يكون نصحه باتزان وبلين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله يسلم عليكم شيخنا الكريم. هذا أيضا سؤال عبر منصة تكست شيخنا من الأخت ساري، تقول حكم الذهاب بالميت لبيت أهله قبل دفنه من أجل توديعه وجزاكم الله خيرا. الأمر يسير، فإذا ذهب به ليراه أهله ويودعه فليس في ذلك بأس، فيه نوع من جبر قلوبهم ويلقون عليه النظرة الأخيرة بالنسبة لهم، فليس في الأمر بأس، لكن لا ينبغي أن يصلوا عليه قبل الناس، لأن الصلاة الواجبة هي الصلاة الأولى، وإذا صلى عليه عدد قليل فلربما ترك أثرا على الصلاة التي ستصلى عليه في المسجد، من حيث أن الواجب قد انتهى وهذه نافل، فيخشى أن يكون في ذلك نقصان للأجر، ولا نجزم بذلك لكن يخشى، فينبغي أن يصلوا عليه مع المسلمين، أو إذا كانوا نساء ولن يستطيعوا أن يصلوا، فإذا صليت صلاة الجماعة يشعر أهله من النساء ويصلون عليه إذا لم يتمكنوا من أن يأتوا بالصلاة عليه في المسجد. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أحمد من جدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أحمد. عليكم السلام، الله يجزاك خير يا شيخ. عندي مبلغ زكي من 3 سنوات، والسنة هذه بشتري سكن، بقترض واشتري سكن، وجدت السكن لكن حال عليها الحول، هل أزكي السنة؟ ما دام قد حال عليه الحول وهو عندك فزكه، وسيكون إن شاء الله سببا في طرح البركة فيه وفي البيت الذي سوف تشتريه. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا، هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام، يقول: حكم بطاقات الدفع لأي عملية شرائية التي يجمع من خلالها نقاط مكافأة، تستخدم هذه النقاط في خصومات الطيران، وكل ما دفعت مال جمعت نقاط أكثر، وخاصة وهكذا، خاصة إذا كان لهذه البطاقة رسوم اشتراك سنوية. أما إذا لم تكن هناك رسوم فلا بأس فيها أن يأخذ الإنسان نقاط على تعامله مع المحلات أو على سفره ويأخذ بها مقابل. وأما إذا كان على هذه البطاقات، إذا كانت هذه البطاقات تشترى، فأنا أتوقف في هذا وأنا إلى المنع أميل. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أم محمد من المنطقة الشرقية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل يا أختي. الله يحييك. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني يا شيخ الله يعافيك، مرة ولدي عندها طفل صغير مولود له يمكن شهر شهر وشوية كذا، المهم أن الطفل إنه تعبان، وقالوا لها إذا الطباء لا يبكي الطفل ولا يجهد نفسه، أن هذا يميل به إلى الخطر. طيب، والبنت نامت وقعد الطفل يبكي طول الليل، وأنا أسمع الطفل ورحت وصحيتها وقلت انتبه إذا طفلت، ورجعت مرة ثانية وصحيتها وقلت انتبه إذا طفلت، آخر شيء بكى الطفل وتوفي، والأم ما صحت به إلا بعد صلاة الفجر من الساعة 2 وهو يبكي. فأخاف أن يلحقني شيء شيخ الله يرضى عليك في هذا الموقف، والموقف كما قلت لك. أعظم الله أجركم، وأنت لا يلحقك شيء. وأما بالنسبة لها، إذا كانت مقصرة فلتكتب بصورة الأمر كتابة مفصلة وتبعثها إلى دار الإفتاء، ويعرض ذلك على اللجنة الدائمة برئاسة سماحة المفتي، وهم أيضا ربما يحتاجون إلى سؤالها عن بعض الأمور، فعليها أن تترك هاتفها حتى إذا دعت الحاجة إلى سؤالها يسألونها ويأتيهم الجواب إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم معالي شيخنا الكريم. شيخنا الأخ حسام يقول: هل تجوز أو هل يجوز بذل زكاة المال على ابنة الأخت مع العلم أنها في مرحلة تجهيز للزواج؟ إذا كانت فقيرة فلا أن تعطى، ولكن إذا كانت هي ستجهز الزواج على نحو فيه شيء من المبالغة فلا تعطى. أما إذا كانت في الحد الأدنى فإعطاؤها من الزكاة لا مانع منه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أسامة من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله وبياك. الله يحييك شيخ. أنا تقريبا من 10 سنوات أيام مراهقة، في 2 كاملين في رمضان ما صمتهم، وضمها في أيام ما كنت أصوم، وما أدري كم العدد بالضبط. اجتهد وصمهم أدمت تعلم، يعني على وجه التقريب، فتقضي هذه الأيام التي لم تصمها وقد وجب عليك الصيام. نعم، ولو كان شيخنا الكريم جاهلا بحكم فرضية الصوم؟ لا، حتى ولو كان جاهل، لأن هذا مما لا يعذر الإنسان بجهله. هناك أشياء يمكن أن يعذر الإنسان بجهلها، لكن الصيام وفرضيته هذا مما يعلم من الدين بالضرورة، ما يعذر الإنسان الذي عاش بين المسلمين بجهله لها. نعم أحسن الله عليكم شيخ الكريم. معالي الشيخ بنت عبد العزيز تقول ما حكم الطلاق المعلق على فعل بالماضي؟ يعني يقول كنت فعلت هذا فأنت طالق. يبدو ذلك من سؤالها. على أي حال مسألة إيقاع الطلاق وتعليقه ما ينبغي أن يجاب عنها في مثل هذا، لأن هذا البرنامج في أمور الطلاق لا يجاب فيه. محمد من الدمام، السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا محمد، تفضل. الله يحفظك. الله يعطيك العافية. لو سمحت بقى، عندي أنا من الدمام وعندي شغلة في جدة، ولكن الطيارة يعني بتصل على موعد الاجتماع على طول، فما بلحق إن أنا أحرم يعني أو ألبس الإحرام واروح على طول العمرة قبل الاجتماع. فبعد الاجتماع ممكن يعني يمديني عندي وقت في العودة ان انا اروح اعمل عمرة. فالحين السؤال، هل يلزمني ان انا ارجع ميقاتنا في السيل الكبير، ولا احرم من مكاني من جدة، علما ان بعض الشباب قالوا لي يعني ان ممكن تدفع حق شو اسمه اللي هي الاحرام او تحرم من جدة يعني. فقلت اسأل. انت مجيئك لجدة من اجل العمرة أو من أجل الاجتماع؟ والله الاجتماع والعمرة. لا، أيهما الأساسي؟ الأساسي العمل يعني. إذا كان الأساسي العمل فأحرم من مكانك من جدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فأنت حينما أتيت ليست إرادتك للعمرة، إرادتك للاجتماع، هذا هو الغرض الأول، ومن ثم أحرم من مكانك. وإن استطعت خروجا من خلاف من يرى غير هذا أن تحرم في الطائرة وتذهب للاجتماع إن كان يتيسر لك أن تذهب بإحرامك فذاك، وإلا حتى لو إذا كان لا يتيسر تلبس اللباس ولو كنت محرما وتطعم عن هذا اللباس الذي لبسته 6 مساكين إن لم تغطي رأسك، وإن اجتمع معه تغطية الرأس فتطعم 12 مسكينا. نعم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا المستمع الحمد لله تقول، ورمزت لاسمها بالحمد لله، تقول أمي تطلب مني أن أتصدق لجمعية خيرية نيابة عنها، ومتى ما كان المبلغ مع أمي فإنها تسددني إياه، فهل لي أجر في ذلك؟ هي لها أجر إن شاء الله إذا شاركت بأي وجه من الوجه، كانها يعني تريد أن تقرض والدتها. بالضبط صحيح. ووالدتها تتصدق إن شاء الله هي على خير. لكن الرمز، البعض أحيانا يرمز بسم الله الرحمن الرحيم أو بالحمد لله كما في الأخت السائدة أو لا إله إلا الله، لا ينبغي أن يرمز بمثل هذا. نعم الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا الأخ سالم يقول، والدي كبير في السن ويشق عليه الحركة والوضوء والذهاب إلى دورة المياه أكرمكم الله، حيث أن لديه قسطرة للبول ولديه انخفاض في معدل السكر، ومع البرد الشديد وبرودة الماء يتعب، هل يستطيع أن يتيمم، حيث أنه رفض التيمم إلا إذا سمع الفتوى من شيخنا المبارك الطيب، وهل يجوز له أن يجمع الصلوات، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم فيفعل ما يستطيع. إن كان يستطيع أن يتوضأ أو يوضئه أحد يأتي بالماء إلى سريره ويقوم بتوضئته فحسن، إن لم يتيسر هذا فيتيمم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الجمع بين الصلاتين فالأمر فيه أيسر، فله أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، بل له أن يتوضأ وضوءا واحدا ويصلي 4 صلوات، يعني يؤخر الظهر ويصليها مع العصر في يعني في آخر وقت الاختيار قبل المغرب بنصف ساعة، ثم إذا أذن المغرب يصلي المغرب ويجمع معها العشاء، فيكون صلى الصلوات 4 بوضوء واحد. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. فاطمة من مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا بسأل عن حكم، أنا بظهر الفترة كنت في تطوع وحدة عدتني يعني فلوس قبضك فيها بتطوع هذا، وأنا ليتي حطيتها فوق يعني بمكان مرتفع يعني أرجع لها بعد فترة. تقول شيخنا الكريم أنها تعمل في مجال التطوع، وأن أحد صديقاتها قد منحتها مبلغا من المال من أجل أن تدفعه في مجالات التطوع، فوضعته في مكان عال في المنزل. ثم بعد ذلك يا فاطمة ماذا حصل؟ بعد رجلت وما لقيت وبعرف حكم هذا الشيء. طيب تفضل معالي الشيخ. إذا كانت فرطت في حفظه فعليها ضمانه، وأما إذا كانت حفظته في المكان الذي يحفظ فيه عادة ثم حصل أن أخذ فليس عليها شيء. الحمد لله. أبو محمد من العاصمة، السلام عليكم. حياك الله يا أبو محمد تفضل. الله يحييك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك شيخنا. أنا سؤالي عن اتصلت بأحد الجمعيات في بلدي وقلت لهم انه اريد ان اكثر يتيم، وقالوا لي عندنا اكثر من ملف، واخترت احد الايتام وكفلته بمبلغ معين، مبلغ زهيد طبعا. ولكن بعد فترة تفاجأت ان هذه الجمعية نفسها تستطيع يعني تقول للناس انه تستطيع اكثر من واحد، اكثر من شخص يكفل نفس هذا اليتيم. يعني انا كفلته بمبلغ، يجي لشخص ثاني وشخص ثالث يقول له بامكانك تدفع نفس المبلغ هذا لنفس هذه العائله وانت تكون كافل لهذا اليتيم هو نفسه. فهل هذا الشيء يصح يا شيخ؟ انه هل تحسب كفاله اليتيم لي ويكون شخص ثاني ايضا يدفع مبلغ اخر لنفس الشخص ويحسب هو ايضا كافل لنفس اليتيم او لا؟ فضل الله واسع ولا تتحجر شيئا واسعا، لكن اذا كان المبلغ الذي دفعته أنت يكفي لحاجة هذا اليتيم فينبغي أن يصرف المبلغ الآخر ليتيم آخر. وأما إذا كان هذا المبلغ لا يكفي فتكون أنت ومن دفع مشاركا لك شركة، وفضل الله واسع. نعم أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذا سؤال عبر منصة إكس من أختنا نورة، تقول مع دخول موسم الشتاء ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل فيه من طاعات وأصحاب، يقول هل هناك طاعات ربما تكون مختصة أكثر بفصل الشتاء؟ لا أعلم أن هناك طاعات يعني تخص الشتاء وأخرى تخص الصيف، ولكن كما هو معلوم الشتاء مجال أوسع للصيام ومجال أوسع للقيام، فهو مجال أوسع للصيام لقصر نهاره وعدم تعرض الإنسان للعطش بحكم أن الجو بارد، ثم هو مجال للقيام لأجل طول ليله، فالإنسان يأخذ قسطه من النوم وأيضا بإمكانه أن يتهجد، فهو مجال للصيام وللقيام ومن ثم يكون ذلك فيه أكثر. نعم أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. هذا سؤال من أخينا علي، يقول حكم البسملة بين الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم في صلاة الجماعة، خصوصا إذا كان سيقرأ ما تيسر من القرآن الكريم في بداية السورة؟ يبدأ بالبسملة إذا كان يبدأ من أول السورة فإنه تشرع له البسملة ولو أنها سورة يقرأها بعد الفاتحة. نعم أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا هذا أيضا سؤال من أحد المستمعين الكرام، يقول عند شراء الذهب المعد للزينة يتم احتساب الفصوص الموجودة فيه، لكن عند بيعه يتم جرد الفصوص واحتساب الذهب الخالص فقط، فما حكم هذا الفعل أحسن الله إليكم؟ ويبدو عند الشراء يكون إنسان مقبل والصنعة لها اعتبار، وهذه الفصوص مرادة لمن يشتري لأجل الزينة، عند البيع حينما يقوم ببيعها على أصحاب المحلات محلات الذهب، فإنهم لا يريدون هذه الفصوص لأنهم لا يستفيدون منها، أو على الأقل إن استفادوا ففائدتها تكون قد ناقصت كثيرا، ومن ثم فهم يحسبون حساب الذهب. نعم لا يظهرنا في ذلك بس. نعم السلام عليكم شيخنا الكريم. مشعل من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤال. أنا اشتريت أرض تقريبا قبل حوالي 7 شهور، أعطيت صاحب الأرض شيك وأخذ الشيك، وبعد مرور أم مرضي تقول: يا شيخ، عندي بنت لها 5 سنوات لم تزورني، وألح عليها بزيارتي ترفض، تقول تعالي أنت عندي، هل هذا عقوق؟ هي في مدينة وأنا في مدينة، رافضة المجيء للرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. صلة الرحم من الأمور المؤكدة والتي حث الإسلام عليها وجاء الأمر بها والتحذير من قطعها في القرآن وفي السنة، وآكدوا صلة الرحم صلة الوالدين، ومن ثم فيحسن بهذه الأخت أن تصل والدتها وأن تزورها من حين إلى آخر. ولكن لربما 7 شهور من شراء الأرض رجع لي رجع الشيك، قال أنه تأخرت في صرف هذا الشيك، ورجع المبلغ في حسابي أنا، والمبلغ هذا حال عليه الحول، فحولته مرة ثانية له، فهل رجوع المبلغ لحسابي بعد أن حال عليه الحول عليه زكاة أو لا؟ لا، ليس عليه زكاة لأنه ما كان في ملكك، فليس عليه زكاة. بس أنه رجع لحسابي وبعد كده رجعت له أي ما كان، كنت أعطيته إياه وصار يعني قمت بصرف هذا الشيك له على اعتبار أنه سداد لقيمة الأرض، فهو في نظرك خرج من ملكك. كونه تأخر في صرفه لسبب أو لآخر لا علاقة له بالزكاة. نعم، لكن مش على حين معاد المبلغ إلى حسابك، كم مكث في الحساب؟ لا، ما جلس يمكن يوم أو يومين. إيه طيب، تمام، خلاص. الله يجزاك خير، شكرا جزيلا وشكر الله لك شيخنا الكريم. بارك الله فيك. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم، هذا أيضا سؤال، تقول: ما حكم تركيب الأظافر لأجل الزينة فقط، وهل يدخل ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا محل اجتهاد بين طلبة العلم، لأن هذه المسألة هي من المسائل التي جدت، البعض يعتبرها نوعا من الوصل ومن ثم يحرمها، والبعض لا يعتبرها من الوصل فيجيزها، والبعد عن ذلك أحوط. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا أحد المستمعات الكريمات تقول أنها تلبس قلادة ولا تزيلها من أجل الاغتسال الواجب، ولا تعلم هل يصل الماء تحتها أم لا، فهل يجب إزالتها قبل الغسل، وهل علي إعادة الغسل؟ ما أظن أن القلادة ستمنع وصول الماء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وخاتمه عليه، وربما الخاتم يمنع أكثر مما تمنع القلادة، لأن القلادة متحركة فلا أظنها تمنع، لكن إذا يعني قامت بالاغتسال فلا تقم بتحريك القلادة حتى يدخل الماء تحت غطة القلادة، ومن الطبيعي أنه سيدخل حتى لو لم تقم بتحريك ذلك، فأخشى أن يكون عند الأخت نوع من الوسوسة. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. سيد من الرياض، السلام عليكم يا سيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، في سؤال عندي بالنسبة للصلاة خلف الإمام في قراءة الفاتحة، لو الواحد يقرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام للفاتحة هل يجوز، ولا الواحد يستنى لغاية ما يكون يخلص الفاتحة؟ يعني يقرأ في سكتات الإمام قبل أن يشرع الإمام وبعد أن يفرغ من الفاتحة، وإذا كان يسكت قبل الركوع وبقي شيء من الفاتحة فيكمله في السكتات. نعم أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أحسن الله عليكم، هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام، يقول ما هي المدة التي ورد أو ذكر بها ختم القرآن الكريم؟ هل هي شهر أو أكثر أو أقل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال اختمه في شهر ثقة، لأن حديث عبد الله بن عمر بن العاص في شهر قال أقدر على ذلك، قال في عشر، قال أقدر على أكثر من ذلك، قال في سبع، قال أقدر على أكثر من ذلك، قال في ثلاث، كما في بعض الروايات وإن كانت اختلفت فالأمر فيه ساعة. نعم أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا الأخ سامي يقول إذا قام الشخص لقيام الليل بعد صلاة العشاء وأوتر ثم نام واستيقظ قبل الفجر، هل يواصل قيام الليل أم أن قيام الليل ينتهي بهذا الوتر الذي أداه قبل نومه؟ إذا قام في آخر الليل وقد أوتر فإنه يصلي ما كتب الله له مثنى مثنى ولا يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا هذا أيضا سؤال عبر تويتر، يقول إذا كانت الزوجة ليس لها دخل مالي خاص بها، فهل إذا حنثت في اليمين يلزم زوجها دفع كفارة اليمين أم يكفيها صوم ثلاثة أيام؟ لا يلزم أن يقوم زوجها بدفع الكفارة عنها، لكن مكارم الأخلاق تقتضي أن يدفع عنها، يعني يأذن لها أن تدفع، يعني هل بلغ التشدد في الإنفاق لأنه يحاسبها حتى على كفارة اليمين إطعام مساكين؟ ينبغي أن تكون العلاقة بين الزوج والزوجة أكبر من هذا، ولا يلجئها إلى الصيام. نعم إذا كان زوجها بخيلا ولم يوافق أن تكفر من ماله فإنها تعد عاجزة عن الصيام، عاجزة عن الإطعام، ومن ثم تنتقل إلى الصيام، لأن الله عز وجل بعد أن ذكر خصال الكفارات الثلاث الإطعام والكسوة والإفق قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. أحسن الله لكم شيخنا الكريم. لطيفة من الأحساء، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا لطيفة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله بالخير، يعطيك العافية. أنا عيني ما تخشى ما أبكي، أنا زوجي أي شيء يبكي أنا ما أبكي، ليه؟ إن شاء الله الله عز وجل يعينك وتبكي عينك، وإن شاء الله قلبك يبكي وإن لم تبكي عينك، وما دمت متجهة إلى الله وتتضرعين إليه وتدعو له ليس بلازم، لأن بعض الناس ربما لا تستجيب عينه للبكاء. نعم أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. هذا أيضا مستمع يقول هل يجوز لمريض السكري الإفطار في رمضان مع العلم أنه يحتاج للطعام كل ساعتين أو ثلاث؟ هذا يرجع إلى رأي الطبيب، إذا قال له الطبيب أفطر فليفطر، وإذا هو أحس بانخفاض السكر لسبب أو لآخر فعليه وجوبا أن يفطر، وجوبا وليس استحبابا، لأنه إن لم يفطر وقد انخفض سكره وبانت علامات الانخفاض فلربما يكون قد عرض نفسه للهلاك. يأثم بذلك شيخنا، يأثم بذلك. نعم أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. مها من جدة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي. لو سمحت، أنا أشتغل في محل وتجينا طلبات على مواقع التوصيل على أساس أنه أوزن الربع كيلو بسعر مثلا 22، بس لما أجي أوزن وحنا في الميزان عندنا لازم أنقص عشان يوصل هذا السعر، يعني لازم أنقص من الربع كيلو، ولما بعدين أضربه في الفاتورة يجي السعر صح، يعني إذا نزلتي إذا قلتي وأنت بعتي على أنه ربع كيلو وأخذت قيمة ربع كيلو لا ما يجوز، ولا تبخس الناس أشياءهم، لا يجوز أن تنقصي. نعم إذا كنت نقصي على ربع كيلو فانقصي في القيمة، لا تكون قيمة ربع كيلو، أما أن تنقصي في المقدار والقيمة هي هي فهذا لا يجوز. أحسن الله لكم شيخ الكريم. أحمد من جدة، السلام عليكم. حياك الله يا أحمد، تفضل. الله يفضلك. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ بسألك سؤال. أنا اشتريت شقة للاستثمار من 9 سنوات في بلدي. الشقة هذه تعثرت بسبب المستأجرين والمقاول اللي باعني غشني في البناء. ففعليا 9 سنوات ما استفدت منها، ولما بعتها خسرت تقريبا ما يقارب 80,000 ريال من سعرها. فهل علي زكاة في المبلغ اللي بعته منها؟ هل أنت اشتريتها للتجارة أو للتأجير؟ للتأجير. إذا كنت اشتريتها للتأجير فليس فيها زكاة. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذا سؤال عبر تويتر من أحد المستمعين الكرام، يقول: ما هي الأسباب المعينة بإذن الله عز وجل على الخشوع في الصلاة؟ أولا يستحضر الإنسان عظمة الله عز وجل، وأنه يقف بين يدي الله، ويحاول أن يبعد عن المشغلات الذهنية، فلا يفكر في أمور ربما لا تدعو الحاجة إلى التفكير فيها، ويبعد أيضا عن المشغلات المادية الموجودة في الغرفة وما أشبه ذلك، يبعد عن كل المشغلات الحسية والمعنوية. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أشرف من الرياض، مرحبا بك يا أشرف. مرحبا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة. لو سمحت سؤالي بخصوص تمويل البنوك للسيارات. يعني في سيارة عجبتني في المعارض وبجيب بنك إن هو يمولها، فهل يجوز ده ولا لا؟ أنت تشتريها من البنك أو تشتريها من المعرض؟ لا، من المعرض والبنك هو اللي بيمولها. لا لا، ما يصلح هذا. البنك يشتريها، هو يشتريها لنفسه ثم يبيعها عليك. أما أن تشتريها والبنك يدفع القيمة ثم أنت تدفعها مقسطة، فهذا هو الربا بعينه، فكأنه يدفع نقدا وأنت تدفع بعد مدة مبلغا أكثر. إنما الطريقة الصحيحة أن يقوم البنك بشراء هذه السيارة، ممكن أنت تخبره أن لديك رغبة في السيارة من النوع الفلاني، وتبين مواصفاتها وتقولها موجودة في المكان الفلاني، يشترونها هم، ويمكنهم يشترونها بشرط الخيار، حيث لو لم تأخذها يعيدونها هم على المحل، لكن لا بد أن يشتريها البنك ويملكها، ثم أنت بعد ذلك تشتريها من البنك بثمن مقسط. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام، يقول: ما حكم مسح الرقبة في الوضوء؟ هذا مكروه، لا تمسح الرقبة، المسح يكون للرأس. نعم، حياك الله يا حمد، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ، كيف حالك أستاذ؟ تفضل. كنت مؤذن قبل 17 سنة و18 سنة، وقدمت استقالة، والمبلغ ينزل، المكافأة تنزل الحساب. إذا أنت لا تستحق هذه المكافأة فأعدها. تم؟ أعدها إلى الجهة المختصة التي كانت تصرفها لك. لا، كلمتهم قالوا لا تجيب لنا شيء. إذا أدخلها في حساب إبراء ذمة، يمكنهم خافوا من المحاسبة وربما يعاقبون، يمكن. فأنت أدخلها في حساب إبراء ذمة، لأن هناك حساب لوزارة المالية موجود في البنوك اسمه حساب إبراء ذمة، فأدخل هذا المبلغ في حساب إبراء ذمة. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. لا لا، ألو، لا يصلح أن تجعلها في مسجد ولا أن تتصدق بها، أعدها إلى الدولة، إلى وزارة المالية، وذلك يكون عن طريق ما يعرف بحساب إبراء الذمة، وهو موجود في البنوك، ولا يسألون الشخص عن هذا المبلغ، تودع فيه المبالغ التي وصلت إلى شخص من الأشخاص طريقا غير مشروع. جميل. يا شيخ، كنت مركز منادي صيفي، وبرضه نفس الكلام، زاد مبلغ عندي مع بعض الهدايا. إما أن تعيده إلى المركز الذي كنت فيه، وإلا إن تعذر هذا فأعده إلى حساب إبراء ذمة. أحسن عليكم شيخنا الكريم. شيخنا نختم بهذا السؤال من أخينا طلال، يقول هل الاستماع للدروس العلمية عبر اليوتيوب والمحاضرات يدخل في حديث لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيت الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده؟ فضل الله واسع، ويرجى أن يحصل للإنسان شيء من ذلك. شكر الله لمعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان عضو هيئة كبار العلماء سابقا هذا الطرح الطيب والمبارك، وأفاض علينا أيضا من علمه الطيب في الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية، فشكر الله لكم معالي الشيخ. شكر الله لك وللفريق العامل معك وللمستمعين والمستمعات، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يحفظ الله ويحفظ الله هذه البلاد وقادتها الله عن كل مكروه، ورد عنها كيد الكائدين وحسد الحاسدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.